بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بالدرس الأول، وهو شرع الاعتقاد لحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وندخل في بعض الصفات التي ذكرها المؤلف وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقفنا عند ذلك صح؟ يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث الذي استدل به المصنف وهو حقيقة فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وضعف الحافظ ابن حجر لوجود ابن لهيعة في السند، وابن لهيعة ضعيف، وإن كان بعضهم حسنوا الحديث لكن الراجح ضعفه، لكنه يستدل على صفة العجب من قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الرفع عند غير حفص. عند غير حفص تقرأ عجبت، بل عجبت ويسخرون، يقول العجب الله عز وجل، فهنا على قراءة الرفع تكون تاء الفاعل تعود على الله عز وجل، فتنسب هنا إليه صفة العجب. وكذلك ممكن يستدل على الصفة من الصحيحين من حديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه. جاء رجل يعني أنه يريد أن يضيف مجهود، فأرسل نسائه إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ما قالت الأولى، فقالوا كلهن مثل ذلك، ما عندهم شيء يضيف به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء، يعني كانوا إلهيهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم بدون أكل، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طويين. فلما أصبح غدا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. فهذا الحديث طبعا فيه يعني كرامة كبيرة لهؤلاء، هذا الرجل مع امرأته أرادوا أن يضيفوا الرجل وليس عندهم شيء غير طعام الصبيان، فقالت: نعيم الصبيان، يعني اللي هي ماشي حاجة كده صح؟ طيب طيب ما زلنا فيه. فقال حديث الصحيحين لنا صوت رجل لكم. طيب فلما قلنا أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فاستدل أيضا من حديث آخر صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم. هنا أيضا ربنا أضاف العجب إلى الله عز وجل. طيب ما معنى العجب؟ يكون على نوعين، انه يعجب المرء اما عن خفاء وعدم علم، يعني خفاء شيء ما يعلمه فعلمه فعجب من ذلك ليش، ويكون عن جهل، علم بعد جهل، او علم بعد خفاء، شيء خفى عنه انه فلان موجود أو حدث شيء فلما علم عجب من ذلك، عجب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للعجب شيء عن ظاهره أو عن المعتاد، يعني الآن جالس والرجل ما أخر الشباب ما شفناهوش بقالنا سنة، فلينا مرة داخل عليه من درس عجبنا، عادة ما يأتي مثلا، أو في رمضان بتأتي ترى ناس بره تراهم طول السنة، هذا خير، يدخلون المسجد يصلون، فتعجب هذا الرجل بقالنا سنتين مثل ما رأينا. فهذا العجب هذا اللي هو خروج الشيء عن نظائره المعتادة، شيء ما كانش معتاد، أو واحد دايما بيطلع في الفصل مثلا رقم من 100، فمرة تيجي في امتحانات معينة تلاقيه طلع الأول، تعجب الرجل، يعني ما اعتدنا عليه ذلك أصالة مثلا. فهمتم؟ طيب هذا المعنى. ايوه صح، الصفه لله الثاني طبعا صحيح، ما فيش كلام في ذلك، لانه الاول لا يكون في حق الله لكن يكون في حق المخلوق، نعم. اما النوع الثاني فهو المقصود من عجب الله عز وجل، من عجب الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الرجل هنا بالحافظ قال: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوه. طبعا الحديث قلنا ان فيه شيء، لكن نقول يعجب الشاب يعني ليست له شهوة، ليست له نزوة، مش في الباطل، يعني ليست له حمية في ذلك، يعجب لأن الشاب الأصل فيه إنه في هذه الأمور أصالة. فلو وجد شاب ما عندوش هذا الأمر يبقى ده خروج عن المألوف، خروج عن المألوف. يعني تجد مثلا مجموعة شلة مجموعة ما بيدخلوش في المسجد، وتجد واحد منهم هو اللي دايما حريص على يأتي يدخل يصلي في المسجد، يعني صلاة المسجد، فتقول يعني هذا الرجل تعجب من الرجل ده ماشي مع دولة ازاي، يصاحب هؤلاء ازاي، حريص على المسجد وهؤلاء اصلا نيام يعني مالهم. فهذا معنى العجب المقصود هنا الذي يخالف النظير او يخالف الشيء المعتاد. طيب الصفة العجب لله صفة ايش، اي نوع؟ صفة فعلية ضابطها أحسن. طيب الله والكورس ده خميس وجمعة وسبت وكل حاجة ايش؟ عايز تسلم؟ بس ضرب على الوجه لا يجوز. قلم تكتب للأسف. محتاج اجيب لكم قلم ومسطره وبرايه وكده يعني، صدقا. فين؟ لو شايف حاجه اهو، اهو شفت ده جاف. طيب عشان الاذان بس ينتهي. نعم، شاء فعل وشاء لم يفعل تتعلق بالمشيئة، صفة لله، صفة فعلية ضابطة إن على المشيئة. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله. ننتقل لصفة أخرى، قال وقوله، قال يقصدون الحافظ على قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وهذه هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، قال يقاتل هذا فيقتل فيقتل ثم يتوب الله على القاتل، يتوب الله على القاتل فيستشهد فيلتقيان في الجنة. يعني اثنين، مسلم وكافر، الكافر قتل المسلم فكان المسلم شهيدا فدخل الله الجنة، ثم تاب الله على الكافر وأسلم فقاتل في سبيل الله فقتل فاستشهد فدخل الجنة. فقال يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. وهذا قد حدث كما قلنا في السيرة، كم من أناس قتلوا بعض أصحاب الكرام أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم. وهذا الحديث يثبت إيش؟ يضحك الله، أضافه إلى الله، فالضحك صفة لله وهي صفة فعلية ضابطها المشيئة، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. طيب، فهذا نثبت صفة الضحك، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك لله عز وجل، خلافا للمبتدعة والفرق اللي خالفت أهل الأهواء والبدع لم يثبتوا هذه الصفة. طب قالوا إيش؟ قالوا لو قلت إن الله يضحك فالضحك فيه ميل القلب، قلب بيميل لما يضحك، مش بيميل يعني كده يا دكتور، بيميل يعني إيش؟ يعني نعم فيه، قالوا هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ولذلك قالوا ان لا ان الله يتصف بلا يتصف بهذه الصفه، وهم غفلوا عن قوله تعالى كما قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فضحك الله ليس كضحك المخلوق، كما ان سمع الله ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، وكلام الله ليس ككلام المخلوق. هنا صفه الضحك لان قد ثبتت اصاله، ولا يلزم من ضحك الله عز وجل ان يميل القلب، لان هذا في حق المخلوق نعم، لكن في حق الخالق ليس كمثله شيء. وهم قد حرفوا الصفه. طب قالوا ايش؟ ما الاحاديث بينه. قالوا لا، اراده الثواب، ليس المقصود ضحك حقيقي، لا المقصود اراده الثواب، يعني الله لو ضحك الله من احد يعني كانه سيثيبه، يعطي يثيبه حسنا او خيرا، فنقول هذا لازم الصفه. ونحن كما قلنا من قبل نثبت الصفه ونثبت اللازم، نثبت الله يضحك هذه الصفه، ولازم الضحك ان الله سيثيب، يعني او من لوازم الضحك ان الله عز وجل يثيب عباده ايضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا قنوط عباده وقرب غيره. جاء رجل قال ايضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذا لم يعدم قين رب يضحك، اذا كان الله يضحك سبحانه وتعالى فاذا سيجازينا خيرا، لن نعدم خيرا عن ذلك اصاله. ثم سأله مما يضحك يا رسول الله، مما أو يضحك أو كيف يضحك الله؟ لو قلنا قال أن تلقى لامتك، طبعا ليس كيف الهيئية الكيفية، لا يعني مما يضحك، ما الذي يضحك الرب سبحانه وتعالى؟ قال أن تلقى، أن تلقي لامتك، لامة الحرب اللي يلبسها، تلقيها، تلقي لامتك هذه ثم تدخل بين الصفين فتقاتل مقبلا غير مدبر. الله أكبر، هنيئا إخواننا الذين يقاتلون مقبلين غير مدبرين، فيستوفيهم الله عز وجل فيقتلون في سبيله فيضحك الله لهم. وهل بعد ذلك من نعمة من كان يضحك الله عز وجل؟ والنبي بين أن تلقى لامتك هذه ثم تدخل بين الصفين فتقاتل مقبلا غير مدبرا. نقول هنا وأنت انظر لما تنظر للدنيا لما يبتسم لك أحد المخلوقين بس ولو كان مثلا والدك ولا شيخ ولا حد ولا حد مقدر تطير أنت. فانظر الله عز وجل يعني لما يضحك الله عز وجل لك أيها نعمة هذه. فالرب من أسفل النبي قال لن أعدم خيرا من رب يضحك. إذن هنا يشهد الصحابي يسأل يضحك ما الضحك يا رسول الله؟ ميل قلب رضا تقلب ما مع الضحك؟ ما سأل عن الضحك وسأل عن من يضحك من الله. في إحدى الروايات هذه يحتاج لبعض سنة حقيقة إن شاء الله أنا أحاول حقيقة أخبركم بها أن الزيادة اللي هو قال لكن أنا أقول هنا قال له يضحك ربنا إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما سأل بها والضحك إيش؟ هل في ميل قلب؟ طب في فم؟ طب في صوت؟ طب في كذا؟ لا فاهم علما اكتفى بان الله يثبت اثبت ان الله يضحك ففرح بضحك الله لان لا شك من ضحك الله ستكون فيه خير لله. فهمتش ايش؟ قالوا نفس الضحك. طب قالوا والأحاديث موجودة فيها ضحك أي؟ قالوا إرادة الثواب. يعني هما دائما الصفات الفعلية ما يثبتونها يجعلونها يثبتون صفة الإرادة لله فيجعلون كل هذه الصفات الفعلية يجعلون يريدوا بها شيئا. يعني إيش؟ يقول الضحك إرادة الثواب مثلا الغضب إرادة العقاب. ما يقولون أنه يضحك يضحك أو يغضب يغضب أو يحب إرادة الإحسان أو نعم فيجعلون كل دي الصفات الفعلية ينسبوها للإرادة ينسبوها للإرادة ويضيف عليها لازم الصفة. إيش بقى لازم الصفة؟ الصفة لها إثبات ولها لوازم. لما أقول لك إن الله يضحك طيب هو إثبات الصفة من لزوم إن الله يضحك إنه سيصيبك لو ضحك لك يعني سيعطيك يصيبك على ما فعلت. لو أقبلت في القتال وقتلت وضحك سيرزقك الجنة هذا الثواب. فإرادة الثواب غير الصفة دي لازم للصفة. يعني أنا الآن لو أنت رأيت إجابة سديدة فأنا فرحت بإجابتك ثم قلت لك خذ هذا الكتاب هدية أو أثنيت عليك ده لازم صحيح أعطيتك جائزة. لكن انا اللي انا فعلته ايش؟ ان ضحكت صفه نفسها وهذا لازم ان انا اضحك ان ممكن اعطيك جائزه اعطيك شيء ولله المثل الاعلى. فالضحك صفه لله من لوازم الصفه هذه ان الله يثيب العبد ضحك له ان ترك الصفه واثبته اللازم ولا يثبت الضحك. نقول نحن اهل السنه نثبت الصفه ان ده تاصيل ثم لا نثبت اللازم للصفه. يعني نقول ان الضحك ليس فقط انه سيضحك اكيد مع الضحك سيكون زي الله يحب إذا أحب أحد مثلا رضي عنه أدخله الجنة أنعم عليه فدي لوازم ليش لكن نثبت ليش المحبة لله أو الحب لله. فهمت؟ ده اسمه الصفة صفة مع لوازم. هو مغلق من إمتى؟ مغلق من بقاله فترة. طيب والله ما أدري هو أغلق الواحد يبدو ذلك. طيب أنا انتبهت بس أعتقد دقيقة بس توصل الأخ من القلب ما في جديد. تقول طيب ولذلك نقول من هذه يسمونها لازم الصفة وينفصل أو يعني حرقونا صفة وثبتونا اللازم وكل الصفات الفعلية قلنا أن ننسبوها إرادة. طيب فلذلك نقول كيف يعني كيف يحيى هؤلاء والذين ينكرون هذه الصفات وانت تعيش على هذه الصفات ان الله يحب ويرضى وان الله يضحك، ده هذا يعني الذي تريده من الله عز وجل تتمناه أصالة. ولذلك صفة الضحك كما صفات صفة الحياة، اما الان الله اثبت له صفة الحياة والمخلوق هي حياة الله حياة المخلوق، وكذلك ضحك الله ضحك المخلوق وذلك من الصفات أصالة، قول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، قول في بعض الصفات هم قالوا بإثبات السمع وصل بعض الصفات فقولوا بمثلها في باقي الصفات أصالة. طيب فهذا ما شبه وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به نؤمن به هذا التأصيل. هو في شيء ما أدري بيغلق الواحد المايك وأنا قاعد كل شوية عيني عليه، فالله المستعان أنا بحاول أن غيرت كل أنواع النت لكن يبدو أن في حاجة في أصابع خفية بتغلقه. المايك نفسه والله لا أنا قافل الاتصال الحمد لله، عملت خدمة عدم الإزعاج وصلت إليها بفضل الله تعالى، فبالآن بأغلقها أثناء الدرس. طيب هو يبدو أنه فعلا احتمال يكون المايك بيتحرك أو شيء. قولوا لي بقى منهج اللي قالوا أعيده. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، انتبه بقى صح سنده وعدلت رواته يعني إيش؟ يعني ثبت لو كان سنة طبعا تثبت. إذا هو البس على المشاركات، هو البس مش على الدروس والله ما أدري، دي خطأ مني مش أقصد لكن ما تفرقش ما أدري، يبدو أنا دخلت غلط بقى. لا بس ما لهش علاقة، المفترض ليس له علاقة. طب أبلغون بقى هناك اللي عايز الله يعلم، يعني ما انتبهت فقط. طيب أخبرونا يا رجال، قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين المحدثين آسف ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب خلاص ثبوته بالسنة الصحيحة، وبعدين بقى اللي قاله كل ده بدون تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف، ما هو يعني ولا تعطيل، ما هو تحريف وتأويل واحد، ولا تعطيل ولا تمثيل، هتقوله حاجة تاني؟ لا هم أربعة المفترض بلا أربعة وفي يعني بلا تمثيل، عشان لا سيبك من التشبيه بتضاف أحيانا لكن هو بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، لأن التعطيل غير تعطيل المنع بالكل والتحريف اللي هو التأويل والتمثيل أحيانا يضيفه معه التشبيه لكن هو الأربعة يكفي ولا التكييف. خلاص هو ده ليش اللي مقصود المؤلف اللي احنا شرحناه من قبل يثبت لك في الكتاب، لأن دي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تمام ثم أتى بالآيات ليس كمثله شيء والسميع البصير لا شبيه له ولا نظير. تمام طيب هندخل على صفة مهمة فاستركزوا معي وهي صفة الاستواء. قال وكل ما تخيل أو تخيل في الذهن تخيل في الذهن أو خطر بالبال، فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كل ما تخيل في الذهن أو خطر ببالي فالله خلافه لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومن ذلك قال الرحمن على العرش استوى. طيب هذا إيش؟ هنا يثبت المؤلف صفة الاستواء لله عز وجل. وصفة الاستواء جاءت في أدلة كثيرة جدا، يعني أو 7 تقريبا آيات، في من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، إذا أراد أن يستوي وإذا أراد لا ألا يستوي. وهي من صفات من هي وهي نوع من صفة العلو، لكن يسمى علو مقيد، لأن الاستواء لا يكون إلا على العرش، والعرش أصلا فوق 7 سماوات، فأصبح من الاستواء يستدل بها على علو الله، لكن ليس العلو المطلق، يسمى علو مقيد، لأن الاستواء لم يذكر إلا على العرش، فالله مستوي على عرشه، فهذا يسمى علوا مقيدا. هناك علو مطلق سيأتي الكلام عنه، وعلو مقيد وهو مقيد بالاستواء على العرش. طب ما معنى الاستواء في اللغة؟ هو العلو والاستقرار، كما قال تعالى على سفينة نوح واستوت على الجودي. فعندما نقول أن الله عز وجل مستوي على العرش أي على واستقر عليه سبحانه وتعالى، وهذا معنى الاستواء في اللغة. والاستواء نقول قد يأتي بدون حرف، بدون أن يتعدى يعني، وقد يأتي بالتعدي بحرف جر، يعني يأتي فعل استوى بدون حروف معه، وقد يأتي استوى معه حروف تضم، كقوله مثلا ولما بلغ أشده واستوى فقط. استوى هنا لما يأتي هكذا، أو يأتي بحرف جر الرحمن على العرش استوى، يعني هنا على، أو ثم استوى إلى السماء، استوى تعدى بإلى، استوى إلى السماء لتستووا على ظهوره، جاء بعلى، يبقى جاء بإلى وعلى. وهذه وهنا هنا لما بلغ واستوى أي بلغ يعني سن الرشد أو شيء، استوى يقول لك القمح استوى على أو الثمار استوت على الشجر، يعني نضجت طابت بلغت مبلغا يعني النضج فيها هذا. أما هنا لما يأتي بالتعدي الرحمن على العرش استوى، أو استوى إلى السماء لتستووا على ظهوره، هنا الفعل الحرف لا الذي تعدى مع الفعل يضيف العلو، معنى العلو ومعنى الاستقرار وغير ذلك. فهنا صفة الاستواء ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، تمام، من الكتاب من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومنه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، تمام، وأيضا منها من السنة إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. يبقى نريد أولا نثبت أين العرش، وأنت عايز تستدل بالعرش هو في السماء، ده كلامك، كيف تثبت أن العرش في السماء، ما الدليل؟ مفيش حاجة في القرآن خالص هتجيبها، بتلاقي سورة هود دي إيش في سورة هود؟ أنت عارف السؤال كيف تثبت ان العرش في السماء؟ هو مش ربنا استوى على العرش والله العرش في السماء؟ انت قلبتها، انا عايز احنا بنستدل بالاستواء على علو الله، فانت بتاتي بالعكس الان. ما لها في الاستواء؟ فين العرش فيها؟ فين العرش فيها؟ فين ذكر العرش فيه؟ في الحديث؟ فين؟ كان الله خلاص انا اقولها ايش شيء علو مطلق. قول ابن مسعود قال بين السماء رضي الله عنه بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذه نعم في رواية ثانية وكان عرشه على الماء، هي يعني نفس الرواية لابن مسعود. هذا قول ابن مسعود صح، لكن هل قول ابن مسعود حجة؟ ليش؟ عشان هو أكيد أخذ من رسول صلى الله أكيد ده يعني أكيد مين قال إنه أكيد؟ عشان حديث الغبيات دي ما ينفعش. أيوة أيوة ما تقول بتقول لي لازم تصدر الباب بقى، تقول لي إيش هذا من هذا قول ابن مسعود له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه من الغيب الذي لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من نفسه، لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك استدللنا من هذا أولا بأين فين العرش فين فوق السماوات السبع فوق على الماء. طيب والعرش من أعظم المخلوقات لله عز وجل، ولابد أن نقول هنا أثبتنا من الكتاب ومن السنة بأن الله عز وجل مستوي على العرش، لكن لابد أن نبين حتى لا نقع فيما وقع فيه من ضل ونفوا الاستواء بحجة إن التشبيه، فقالوا أن الاستواء الله عز وجل نقول بقى أن استواء الله عز وجل لا يدل على العرش، لا يدل على احتياجه لهذا العرش. أنت الآن مستوي على الكرسي أم لا؟ هذا نوع استواء أنك أنت تجلس عليه أو يعني، لكن أنت تحتاج إلى الكرسي، لو شلنا الكرسي من تحتك سقع. والله عز وجل سبحانه وتعالى حاشاه وليس كمثله شيء، فنقول استواء الله عز وجل على العرش لا يدل على احتياجه، بل العرش هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل لأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فلذلك لابد أن تفرق بين استواء المخلوق وبين استواء الخالق. المخلوق لو جلس على الكرسي مستوي ويحتاج إليه، والخالق ليس كذلك سبحانه وتعالى. طيب بل نقول كما قال ابن مسعود في نهاية الأثر الحديث لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فأنت تؤمن باستواء الله على العرش وتؤمن أن الله يعلم كل شيء وهو مستوي سبحانه وتعالى على عرشه، كما جاء في الأثر في يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، أو يرى مخ سوقها، أو يرى النملة السوداء يرى مخ في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء على الصخرة السوداء ويرى مخ سوقها، يعني هذا من سعة سمع الله وعلم ورؤية الله وبصر الله عز وجل. فنؤمن بالاستواء ونقول كما قال الإمام مالك فيما اشتهر عنه، وقلت أنه قد يكون أن هذا يرجع لربيعة الرأي شيخه، ويرجع أيضا هذا القول للمسلم على الصحيح، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولما جاء الرجل يسأل مالك طرده من المجلس لأنه شعر بأنه أراد أن يفتن الناس وما أراد التعلم بل أراد الفتنة. فنقول هل تركوا أهل البدع أهل السنة في إيمانهم بهذه الصفة؟ لم يتركوه وحرفوا، فتجد الأشاعرة يقولون بدل الاستواء الاستيلاء، يحرفوا الاستواء إلى الاستيلاء، وقالوا لو أثبتنا أن الله مستوى على عرشه هيقتدي بأن الله ملامس للعرش وأن العرش حيز، فكأن يطلقون أو له حد العرش فيكون لله حد. أنت الآن الكرسي له حد أو وأنت جالس فأكيد حدك في حدود الكرسي، فقالوا لو أثبتنا لله عرش فكأن أثبتنا الملامسة وأثبتنا لله حد لأن العرش له حد إلى غير ذلك. وأيضا لو أثبتنا لله العرش سيكون محتاجا لهذا العرش. طيب إيش؟ قالوا لا، المقصود ليس استواء الذي عندكم، مقصود بالاستواء الاستيلاء، استولى استولى استولايت أنت، أنا معي عادين أنت تريد الزجاجة دي وأنا أريدها، فكل واحد هنا ايش ذهب مسرعا واخذتها استوليت عليها قبلك او اخذتها منك، كانت معك الصحيح انها كانت معك وانا اخذتها منك استوليت عليها منك، وهذه مساله مهمه ايضا. فقالوا المقصود بالاستيلاء، قلنا لهم من اين اتيتم؟ يعني لا الكتاب يقول ولا السنه تقول ولا لغه العرب، قال لا عندنا بيت شعر لرجل نصراني غريق نصراني قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. صح. فهنا نقول لهم الآن طيب أولا نقول لهم، نرد عليهم عقلا، نقول لهم لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوي على عرشه، نقول أنتم تقولون أن الله لو أثبتنا سيكون محدودا بالعرش ويحتاج إلى، قلنا لهم أنتم رأيتم الله، لم تروا الله ولم تروا مثل الله ولم أحد رأى الله فأخبركم عن الله، فكيف أصالة توصفون الله بأن العرش سيحده وأنتم لا تعلمون ذلك؟ والله يقول ليس كمثلي شيء والسميع البصير، فنفى الله المثلية بينه وبين المخلوقات أصالة. فهذا العقل اللي أنتم يعني شبهتم به الله عز وجل مردود عليكم، لأنه أصوله تقول بأنكم لا يمكن لكم أن تقولوا عن الله ذلك لأنكم لا تعلموا عن الله هذه ولم تروا الله عز وجل. ثم نقول لكم تقولون بالبيت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهرق، وأن الاستواء بمعنى استولى. طيب ما معنى الاستيلاء؟ الاستيلاء أصالة أن يسلب الشيء منك ثم تأخذه، هذا معنى الاستيلاء في اللغة، يسلب الشيء ثم أنت تأخذه تسترده بعد ذلك أيضا. طيب نقول الآن كيف يكون ذلك في حق الله؟ لو قلت الاستواء بعد الاستيلاء كأن هذا العرش سلب من الله ثم أخذه الله عز وجل وحاشاه ذلك، هو سبحانه هو ذو القوة القوي المتين، وهو سبحانه له القدرة وله كل ذلك. فنقول هنا القرآن نزل باللسان العربي المبين، صحيح إذا أراد الله عز وجل أن يقول استوى بمعنى استولى، لماذا لم يذكر في القرآن استولى مباشرة؟ ما احنا عندنا استولى في اللغة، لماذا يقول استوى يقصد به استولى؟ هل يعني نقصد في اللغة عندنا أو في التعبير حاشاه وهو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هو الذي تكلم بهذا القرآن؟ إن أراد استيلاء لذكر استيلاء، وإن أراد استواء فهذا لا يدل على استيلاء، وليس عند العرب ذلك، والبيت الذي تستدلون به ليس حتى لشاعر عربي، ده أعجمي نصراني، فكيف تستدلون بذلك لغة؟ وقلنا عقلا أن الاستيلاء بمعنى في المنازعة السلب ثم الأخذ، وهذا كأن الله عز وجل نازعه أحد في العرش ثم استولى عليه منه، وهذا تنقيص في حق الله عز وجل. ونقول حتى لو كان الاستيلاء له وجه في اللغة، لو فعندنا الآن معنى لغوي ومعنى شرعي، يعني معنى في اللغة ومعنى في الشرع، أيما نقدم؟ قلنا من قبل عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، لما تتعارض نقدم الحقيقة الشرعية. لو قلت لك قم فصلي الآن، هتقوم ترفع ايدك كده وتقول اللهم لك الحمد لك كثيرا وتدعي؟ لا، قلت لك قم صلي يبقى تقوم تكبر وتصلي ركعتين، ما تقوم وترفع يدك، ده الاصل، المعنى الشرعي يقدم على المعنى، او الحقيقه الشرعيه تقدم على الحقيقه العرفيه واللغويه اصاله ايضا. فاذا هذا الاستواء بمعنى الاستيلاء، احنا طبعا بنبدي بس رد يعني موجز للكتاب، يعني على قدر الكتاب، فدل ذلك على ان هذا بهتان عظيم منهم، وان الاستواء هو استواء لله حقيقي لله عز وجل لا نعلم كيفيته، وهو صفه فعليه لله، وفيه اثبات صفه العلو المقيد لله عز وجل. سندخل بعدها صفه العلو تحديدا وصفه العلو المطلق. في اي اشكاليات هنا؟ ايه طب يلا لا اتركوا الان. طيب فاحنا سنثبت الاستواء لا نثبت الجلوس، لا الاستواء فقط، نثبت الاستواء لانه جاء الصفه بالاستواء فتثبت الاستواء اصلا. طيب صفه العلو، قال انظر أتى بآيات وأحاديث لإثبات صفة العلو، سنستفيد فيها قليلا فانتبهوا معي، مش هنعرف نجزأها، نحتاج ناخدها يعني إيش بقدر ما نستطيع. الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي لحصين كم إله أن تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال ومن لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. طيب، هنا الكلام سيكون على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذه من أعظم الصفات التي فارق بها أهل السنة والجماعة غيره من طواف أهل الأهواء والبدع. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو المطلق لله عز وجل سبحانه وتعالى، صفة العلو. وصفة العلو له ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو شأن، وعلو قهر. علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. علو الشأن والقهر وافقون كل الطوائف فيها، أثبتوا لله علو الشأن والقهر. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، يعني اللي فيه علو يقهر، علو بقهر وعلو بدرجة ورفعة وشأن سبحانه وتعالى، هذا اتفقوا. الخلاف كله مش خلاف طبعا، لأن الأدلة على علو ذات الله عز وجل يعني بالألاف لو أردت أنت في الكتاب وفي السنة وغير ذلك. لذلك إنكار علو الله عز وجل المطلق عدو أهل السنة مخالفة للإجماع ويكفرون به الذي لا يثبت علو الله عز وجل لتواتر الأدلة على ذلك أصالة. هنا قد ذكر وعلو طبعا القهر هو علو الربوبية، فقول علو القهر علو ربوبية الله عز وجل، قوله تعالى يعز من وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهذه علو الربوبية التي يقهر الله عز وجل بها عباده. وهذا قلت متفق عليه أن الله عز وجل هو علو القهر على العباد يقهرهم بذلك. علو الوارد هو علو الذات، هو الذي نقصده من الأحاديث والسنة التي جاءت معنا الآن، وده اللي فيه كما قلت الذي ندندن حوله ونتكلم به أو نثبته كعقيدة عندنا أهل السنة والجماعة، ومنها التي الآيات التي حقيقة كثيرة سنوجز فقط أن المقام مقام الكتاب مستوى أول، يعني طبعا المستويات الأخرى بنفصل عن ذلك، لكن نقول الآيات التي معنا كما قالها الرحمن على العرش استوى، بيان أن الاستواء هنا المقصود هنا العرش صفة علو مقيد، فنستدل به على العلو، ولكن ده علو مقيد كما قلنا، لكن هو يدل به على علو الله، لأن العرش فين؟ فوق السماوات وهو استواء ويقول ذلك. لكن قال آمنت من في السماء، سنبين من في، ليست في داخل السماء، مقصود به على السماء فوق السماوات يعني. نعم. وقال وحديث الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليها قصة جارية سوداء أخطأت في شيء فضربها أو لطمها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فأراد أن يكفر عن ذلك، فأراد أن يعتقها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ذلك، فقال ائتني بها حتى يتأكد أنها مسلمة ومؤمنة فيعتقها، فيكون له أجر عتق الرقبة مؤمنة. فنقول فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. الله أثبت لها الإيمان باعتقادها في أن الله في السماء وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة العلو هذه ثابتة، قلت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، يعني الفطرة والعقل مع الشرع، حتى بعض أصحاب الشافعية يقول إن في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عالي على الخلق وأنه فوق عباده. وقلت لذلك كثير من أهل العلم يخرجون من الإسلام من لم يؤمن بصفة العلو لله عز وجل لكثرة الأدلة، وبخلاف صفة الاستواء، صفة الاستواء ليست كصفة العلو في الخلاف فيها، لكن العلو أدلتها كثيرة جدا في إثبات العلو لله عز وجل. ونحن نقول أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل فوق عرشه علو مطلق، نقول فوق السماوات السبع بذاته مع علمه وإحاطته بكل شيء. انتبهوا بقى، العلو هنا علو ذات، العلو ذات، أما علم الله وإحاطته ففي كل مكان وفي كل شيء وفي كل زمان، لكن العلو اللي نقصده هنا العلو ذات الله عز وجل. نعم، لكن هناك من لا يثبت هذا العلو الذات، بعضهم يقول الله في كل مكان، وبعضهم يقول الله لا داخل السماء ولا خارج السماء ولا لا أعلم له حيزا، لكن نثبت وجود الله. لكن أين الله؟ ما يقول، ما يثبتون له أنه فوق السماء. والبعض يقول لا الله، طبعا أنتم يعني كان قديما ككل في المدارس، الله أعلم أنتم كمان في مدارسكم كان ما يسأل أين الله يقول لك الله في كل مكان، هو في علمي في كل مكان، إحاطتي في كل مكان، لكن ذاتي الله ليس في كل مكان. وهذا قول المعتزلة، والأشعار لهم قول آخر أيضا، وهذا القول باطل سنبينه. الله لا يصح أن تقول في كل مكان، الله لما تسأل أين الله فتقول الله فوق السماوات السبع مستوي على العرش، أو الله في علوه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. وصفة العلو من قال الله تعالى أولا سمى نفسه العلي، وأن الله هو العلي الكبير. والعلي قلنا أي اسم يتضمن صفة، فالعلي يتضمن صفة العلو أصالة، وأيضا من اسمه المتعال، المتعال عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. ولذلك عبد العال خطأ، عبد المتعال، عبد المتعال هو الصحيح، وعبد العال خطأ. وأيضا من اسمه الله الأعلى، فعبد الأعلى صحيح أيضا، سبح اسم ربك الأعلى، كل هذا من العلو أصالة. ثم جاء أيضا من الأدلة التصريح بالفوقية، وهو القاهر فوق عباده، ففيها فوقية. وجاء عن الملائكة قال عنهم الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وأين الملائكة؟ في الأرض صح، في البحر، عادين تحت في الأنفاء، في السماء. فيقول يخافون ربهم من فوقهم، إذا هذا استدلال على علو الله أم لا؟ صح، استدلال على علو الله. طيب، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، إذا ربنا في السماء تفتح السماء تقع نصفين، نعوذ بالله من ذلك، حاشا الله، من في السماء، من على السماء، يبقى فينا بمعنى إيش؟ على، صحيح؟ طب ما الدلالة؟ العرش فوق السماء، والله فوق السماء. سيبك من العقل، ما الدلالة إن فيه قد تأتي بمعنى على؟ موجودة في القرآن، موجودة إبراهيم، أنت جيت الخميس؟ ما جيتش الخميس، ليه يا إبراهيم؟ كنت مش فاكر. أيوة، مفيش في القرآن إن في بمعنى على. شوف فيها امشوا في مناكبها، أحسنت، نشق إحنا المناكب ونسير فيها. لا، أمال إيه؟ مش هي امشوا في مناكبها، هنفتح المناكب في الأرض ونعمل أنفاق ونمشي، يعني في يعني نشق المناكب ونمشي ولا نعمل ايه؟ ما تقول لي على يا طيب، بخلان ليه علينا؟ اما جبت الايه وانت مش فاهم تبقى مصيبه. ما هو انا عايزك تستدل لي. طيب امشوا في مناكب. وايضا فرعون قال ايش لصحره فرعون اللي اسلمه؟ ايوه استنى لو ايوه تقول الايه ليش فين مش انت لا اصلي بانكم في جذوع النخل، فهيشق النخل نصفين ويحطهم جوه النخل، يبقى على، يبقى اتت فيه بمعنى على ام لا؟ لا استعمال، وقد تاتي فيه بمعنى فيه اللي هي في المكان، زي ما قلت وضعت اصبعي فيه الكوب، ادخلت الكوب، ففي لكن قد تأتي فيه بمعنى على. قلنا هنا أمنتم في السماء أي أمنتم من على السماء. وهذا طبعا أنا تبسيطا هنا لكن قد يأتي معكم شرح آخر بعدين تعرفوا أن فيه مش بمعنى على هنا فما تستغربوش الآن لكن قدوها كذا بعدين بس عايزة اسمع اللي بقول لك عليه في ايه انا بس قلت هذا ف طيب هذا ومن التصريح بالعندية كما قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من الذي عنده؟ الملائكة صحيح. طيب وهو المقصود هنا بالآية. ثم قد جاءت آيات إذا الله تجلى سبحانه وتعالى أو رفع أو نزل أو صعد فكل هذه تدل على العلو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. الجبل فين؟ على الأرض. والتجلي لا يكون إلا من علو. فالجبل على الأرض والله تجلى من علو فهذا دلال على العلو. فهمتم؟ طب إليه يصعد الكلم الطيب يصعده والصعود من أسفل لأعلى يبقى أيضا يدل على علو الله عز وجل أيضا. وأيضا حديث أن الملائكة لله ملائكة سيارة يسيرون كده كما نحن معنا أن يحفوننا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم. الله أكبر ما أعظم هذا. حتى يملأوا ما بينهم بين السماء والأرض فإذا تفرقوا عرجوا يعني طلعوا وصعدوا إلى السماء. مش دي الإشكال إلى هنا. فقال فيسألهم الله بعد إيش عرجوا فيسألهم الله وهو أعلم بهم من أين جئتم فقالوا جئنا من عند عبدك عبادا لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألونني؟ قالوا مما يسألونك جنتك. قال وهل رأوها؟ هل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قالوا مما يستجيروني؟ قالوا من نارك. وقالوا هل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال وكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم. الله أسأل الله أن يغفر لنا ربنا. فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم بما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم يعني ما كانت جاي قاصد إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في طبعا صعود الملائكة من الأرض إلى السماء وأيضا رحلة المعراج تستدل بها على صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. كل أدلة كثيرة متواترة في المعنى على إثبات علو الله عز وجل. وأيضا حديث تعاقبوا لنا فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. يعرج يعني يصعدون وإثبات العلو. والله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. طب ما إيه علاقة هذه باللي أنا بقول؟ تويش النزول. النزول لا يكون إلا من أعلى صحيح. طيب ماشي بالراحة يعني واثقين قوي من نفسكم. طب أنا سنة في خطبة الوداع أو في حجة الوداع يقول لأصحابي اللهم بلغت اللهم فاشهد ثم يرفع يعني يعمل هكذا ويرفع إصبعه إلى السماء يشير بإصبعه إلى السماء اللهم بلغت اللهم فاشهد. وكذلك في خطبة الجمعة هذا كله ايش من الشرع. طب من الفطره ان انزل لا انزلناه في ليله القدر ما يعني تقصدي انه نزل من اعلى لاسفل. نعم النزول ايضا يعني لو قلت ده القران الذي نزل ليس يعني تقصدي انه نزل من اعلى يعني من الصح من نعم ايضا يعني يستأنس به. نعم جزاك الله خير جيد. الفطرة ان المرء اذا اصابه شيء يعمل كده صح ما بيجي يدعو يعمل كده. انا يعني مش عارف الناس دي اصلا بتؤمن ازاي بالله عز وجل يقول لك ان ربنا مش في السماء. انت الفطرة فطرة الناس ان فطرة انك لما بتاعي تتادعو تعمل بترفع ايدك وتعمل كده صحيح. ده الكافر بيعمل كده اللي مش مسلم تلاقيه راح رافع راسه للسماء كده مش بالعلب يجيبوا كرة يجيبوا جوان وتلاقيهم يطلعوا رافعين راسهم كده لفوق كانه يعني ايه في اللي بيعملوه ده. اذا كان الفطره بتجعل المرء انه يمادي يريد ان يدعو بيعمل لذلك هو. ودي مناظره حدثت على فكره ما بين ايوه مين بقى مش عارف ايه ومين اللي مشي ومين الكلام ده. كان قصه مشهوره ذكرها محمد بن طاهر المقدسي ان الشيخ ابو جعفر الهمداني وكان جالس مع من الاستاذ ابو المعالي الجويني بيسموه الاستاذ هو ابو المعالي الجويني ده امام من ائمه يعني في الفقه يعني لانه طبعا هو اصلا عقيده ليس على عقيده السنه والجماعه. يقال ان هو رجع قبل موته ورجع قال يعني ليتني مت على عقائد عجائز نيسابور يعني فيقال انه رجع. لكن هو طبعا كان من ائمه المنطق والفلسفه والعقل وهذه واشكاليات. فهو طبعا كان فهمداني يعني ايش يعني ضج به يعني خلاص يعني ايش قال له طيب قاعد ينظر اصلا الجويني كان يعني كلامي ونظر لك بالعقل والمنطق طبعا كل هذا يرد بالشرع لكن كان عنده هذه القدره رهيب في هذه المساله. فقال له طيب يعني يا استاذنا يعني او يا امام الحرمين يعني انت انا عندي اشكال. قالوا عندي اشكال يتعبني يعني ما ادري كيف نوجهه اصاله. اخبرنا يا استاذ قال له ذلك عن الضروره التي نجدها في قلوبنا فانه ما قال عارف قط يا الله الا وجد في قلبه ضروره ان يطلب العلو ولا يلتفت ليمينه ولا لشماله بل ينظر الى اعلى. كيف ندفع هذه الضرورة على أنفسنا؟ يعني إحنا مش بمزاجنا، مفيش عارف لله لما يكون عايز يقول يا رب لما بيعمل كده لا ينظر يمينا ولا شمالا فبيقول له عيش هنفعل في دي يعني أنت قعدت تنظر لنا تنظيرات طب دي نفعل فيها إيه؟ قال لطم أبو العوالي أبو المعالي على رأسه أعجلته على رأسه وقال وبكى حيرا الهمداني حيرا الهمداني وانصرف وترك. الرجل فض المجلس بهذه الكلمات اليسيرة قعد تجيش أنت بيوش وكلمات وأشياء. قالوا طب الفطرة هنعمل ايه في الفطرة اللي عندنا ديت لما بنريد ان اننا ندعو الله فاننا نرفع رؤوسنا الى اعلى او ايدينا. فلذلك انا اقول بانه اثبات ادلة العلو كثيرة حتى عن الصحابة افعال وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما حدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقام ابو بكر خطيبا في الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. وورد بقى كثير عن التابعين والصحابة والأئمة الأربعة وهذا يستفاد فيه يعني في كتب أخرى بإثبات صفة العلو كما نقول أصالة. وطبعا الشبهات التي قالوا فيها إن لو أثبتنا العلو طبعا لما قالوا بحرف الجر فيه قلنا بأن أمنتم في السماء أي بمعنى على وهم قالوا لو قلت بأن مقصود أمنتم في السماء ذات الله فقالوا إذن السماء ستظله إنه هو في السماء قلنا لا طبعا على قالوا لو قلت حتى على السماء فتقله تظله يعني تبقى من أعلى تقله يبقى إيش كأنها من ترفعه يعني تقله يقله الشيء هكذا أيضا. فنقول هنا وأن لا يقله ولا يظله لأن علو الله سبحانه وتعالى علو مطلق ليس كمثله شيء فلا يلزم من علوه في السماء لا السماء تقله ولا السماء تظله في شيء من ذلك أيضا. وبيان معنى أن الحروف قد تأتي بمعاني أخرى غير المعنى المقصود أصالة وأن معاني الحروف لها أدلة في الشرع البعض كان يرفض ذلك وأنا أقول لكم ذلك بعدين سنتكلم عنها ليس الآن أن لا أن هل تغير المعاني هذا أم لا هو في له معنى وعلى له معنى ولا تتغير أيا كان في خلاف في المسألة دي عند العلماء. لكن بعضهم قال لا المعاني تتغير ممكن يأتي الحرف بمعنى غير المعنى الذي له تتعدد المعاني ودي طبعا مجالها في كتب الأصول بس في الكتب المطولة قليلا بيبقى فيه باب كده مسألة الحروف المعاني والمعاني المتعددة لها أصالة عند أهل الأصول. وطبعا احنا بينا ان قد تأتي المعاني متغيرة في بعض الآيات لو صلي بالنكب وجزوع النخل آمنتم من في السماء فامشوا في مناكبها إلى غير ذلك ممن يرى ذلك. أيضا قالوا لو قلنا بعلو الله عز وجل هذا ينافي قربه منا وعلمه بنا، كيف تقولون من الله في السماء والقرب والعلو؟ وقد أثبت الله عز وجل القرب والعلم بنا، والعلم بنا، ومع ذلك قلنا من قبل أن الله عز وجل مع أنه مستوي على عرشه يرى دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء على الصخرة السوداء، ويرى مخ سوقها ومناطع عروقها. فالله لا يعجز شيء سبحانه وتعالى، مع علوه لا يعجز شيء، هو محيط بكل شيء، يعلم ما يكون يعني في الكون كله وفي كل زمان وفي كل مكان. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه وهي جالسة في غرفة النبي، غرفة النبي كانت قصر منيف يعني حوالي 100 متر 200 متر صح؟ حاجة كده يعني ايه بريسبشن وأماكن وعلى ناصية. هي كانت ما كانش في غرفة ليها؟ بقول لك غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي كانت في المسجد؟ الغرفة كانت ماشي يعني كان شيء واسع جدا، كان الخيل بتجري فيه. كما ليش؟ كان صغير خالص يعني غرفة. فتقول عائشة رضي الله عنها والمرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، في ركن الغرفة، قال سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. المرأة في في في طرف الغرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي لا أسمع حديثهما، وينزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت عائشة الحمد الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، المرأة التي تسمى المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله فين؟ فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى يسمع ما يكون، يسمع دبيب النملة، دبيب النملة يسمع الله عز وجل أصالة. فنقول أنه هذه من بعض الشبهات التي قالوها، لكن أيضا نود أن نثبت أن من أثار صفة العلو لله عز وجل أنك تعلم العلو يدل على الله والعلي والله المتعال، فتعلم هذا لا يشك يقدح يعني يجعل في قلبك يعني أنك تهفو أنك تصل إلى هذا الله عز وجل في علو هذا، تصل إليه بالأعمال الحسنة، تصل إليه بالطاعات، فتعلو همتك وتدعو الله عز وجل، وأنك يعني تكون من أفضل خلقه، تكون من أعلم أهل الأرض، تكون من أفضل أهل الأرض عنده، تكون مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة، تسأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في الجنة، وهذا لك أنك تدعو. طبعا ليس لك أنك تدعو أن تكون نبيا، هذا اعتداء في الدعاء، أن لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول، لكن تدعو بأنك ترافقهم نعم، تكون صديق نعم لا إشكال، تهفو يكون عندك علو في الهمة، يعني علو في الهمة بذلك. والله قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدي. ومن أثار أيضا علم أن الله عز وجل له علو القهر وعلو الشأن، تعلم أن الله لا يعجز شيء، ونحن أمس في أمس الحاجة في الزمان لتعلم علو قهر الله عز وجل وشأنه، فتعلم أنه حتى لو علوا البشر وتجبروا وتسلطنوا وتقووا على الضعفاء وأرادوا بهم الكيد والمكر، فالله عز وجل سبحانه وتعالى له علو الشأن وعلو القهر، هو القاهر فوق عباده، ولا بد أن ينصر عباده المؤمنين، فلا يعجز شيء سبحانه وتعالى، وقادر على أنه يرد هذه المظالم ويجبر أهلها وينتقم من الظالم. فنقول هنا أيضا هذه من أثار علو الله عز وجل، وأيضا من أثار علو الله عز وجل أنك لا تنسب إلى الله صفة لا تليق به، فلا تنسب له الولد ولا الصاحبة ولا شيء، بل تثبت له ما أثبته له الكتاب والسنة، لأن علو الشأن من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فالله عز وجل تثبت له علو الشأن، فلا تنسب إليه شيء فيه نقص أو انتقاص منه سبحانه وتعالى. أيضا وأيضا من ثمرات التعبد بعلو الله أنه من علم أن الله عز وجل بذاته فوق السماوات السبع لا يكون حائرا من سهرات الحيارة، اللي مش عارف يدعو فين، هو طبعا هيموت مش قادر يثبت أن الله فوق العلو لأن ده معتقد باطل، طب عايز بقى محتار بقى هيدعو ربنا يعني هيرفع راسه فوق ولا تحت ولا يعمل كده ولا يعمل كده، حيران هذا يعني حيارة هؤلاء أصالة. يعني مساكين بعين القدر، يعني إن كان طبعا بعين الشرع فقد وقعوا في البدع، ولا أخشى أن يكونوا خرجوا من الإسلام بنفي صفة العلو لله عز وجل أيضا. لكن هناك شبهات ألقوها حقيقة أهل البدع في مسألة العلو، استدلوا ببعض الشبهات، ما أدري أن نجيئها ونكتفي بذلك حتى نكون أثبتنا فقط صفة العلو عند أهل السنة، ونجعل الشبهات في وقت آخر. ما رأيكم؟ ولا نأخذها وننتهي من صفة العلو؟ بس هي تحتاج وقت. هتحتاج ربع ساعة. قل ايش وبقي ايش؟ نكمل نأخذها عشان ننتهي من الصفة أفضل نأخذها. طيب نجيزها حتى عشان بس ننتهي من الصفة، ويبقى وقفنا عند صفة الكلام. احنا نقف في رمضان أعتقد صح؟ طيب حتى من متحمس. طيب نقول نأخذ أهل التعطيل، لأن الصفة دي مهمة فقط، يعني مش هنطيل لأن المقام لا يطيل هنا، وممكن تستدركه بالتفريق بعد كده. فأهل التعطيل اللي هم الجهمية نفوا صفة العلو، قالوا لا يثبتون لله علوا، ويقولون إن الله في كل مكان. انتبهوا، لا يقولون بعلو الذات، خلاص علو الشأن والقهر قلنا كله متفق عليه، علو الذات قالوا إن الله في كل مكان وليس فوق السماوات السبع. واستدلوا بآيات، هي كل الآيات لها علاقة بالمعية، هو يريد أن يقول لك الله فين؟ في كل مكان، في كل مكان الله موجود صح؟ هو يريد قال لا مش صح طبعا، هم يقولوا بذلك. استدلوا بآيات قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقبل في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، المعية تمام. وأيضا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني الله في السماوات وفي الأرض. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا إذن وموجود يعني في السماء والأرض، فكيف تقولون أنه على عرشه؟ كل الأدلة دي أو الآيات يستدلون بها في المعية، إن الله معنا في كل مكان بذاته. انتبهوا، ويقولون أيضا أن المعية تستدعي المخالطة، يعني الله عز وجل يخالطنا في كل مكان نحن فيه، تعالى الله عن ذلك. يبقى المعية عندهم تستدعي المخالطة، يعني الله يخالطنا في كل مكان نحن فيه، وهذا يلزمه لوازم باطلة، معناه أن أعزكم الله معك في الأماكن اللي فيها الحشوش والحمام وقضاء الحاجة غير ذلك، ما هو عندهم الله في كل مكان. ولذلك هؤلاء الذين قالوا ان الله بعضهم قال ان الله يخالطنا في كل مكان، وهذا يسمى الحلولية، ويقالون ان الله قد حل في كل شيء، في كل شيء قد حل، وده اشتهر عن واحد اسمه ابن عربي بالنكرة، مش ابن العربي، ابن العربي المعرب بالملكية ده مالكي من اهل السنة، لكن ابن عربي هذا كافر، عنده بردة كده يسموه ابيات شعر تسمى البردة، كلها فيها شركيات وكفريات، قل ما في الجبة الا الله تعالى ما، فيجعل مبدا الحلول هذا، وزي النصارى كده اللي يجعلون حلول اللاهوت في الناسوت والاب في الابن وغير ذلك قريب منه يعني. وهنا الصحيح نقول ان المعية لا تستلزم المخالطة بل تستلزم المصاحبة، في فرق بين المخالطة والمصاحبة، هذه معية نعم، لكن ليست المعية تستلزم المخالطة للأشياء، لا، في معية المعية تستلزم إيش؟ المصاحبة، طب ومن قال لنا بذلك؟ الشرع الكتابي والسنة وأقوال الصحابة. جاءت أن المعية المقصودة في معية الله معية المصاحبة. وكيف قال أأمنتم من في السماء؟ ليس المقصود فيه هنا يعني داخل السماء، قلنا صح. وقال لما قلنا في أصلب لكم في جذوع النخل قلنا ليس المقصود في الداخل المخالط بل على، صحيح. أيضا فامشوا في مناكبها، وقلنا ليس المقصود فيها شق الأرض والسير فيها بل عليها، صحيح. ولما سأل النبي صلى الجارية قالت أين الله؟ قال أني لقد في السماء ليس داخل السماء على. طيب أدلة صريحة تدل على أن المعية المقصودة في الآيات ليست معية مخالطة بل هي معية مصاحبة. فاهمين الفرق بين المخالطة والمصاحبة؟ ستبين الآن أيضا. فهو معنا بعلمه المحيط وقدرته. طيب ما الدلالة على ذلك؟ إن المعية المقصودة مش معية المخالطة المصاحبة. عدة آيات قال تعالى لمريم فاركعي مع الراكعين. فهل مريم راح تقف وتركع مع الرجال وهم يصلون؟ مقصود هنا مش المخالطة، أن تركع وتصلي مع الذين يصلون ليست مخالطة بل تكون مثلهم في الطاعة. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس المقصود أن يركع أن كل يصطف ويركع معا، لكن يكون مثل مصاحب لأهل الطاعة معهم في ذلك مش المخالط. أيضا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. طب هم معهم أهل المخالطة أم معهم يعني يصاحبون المؤمنين في الجنة مثلا بدرجاتهم؟ يبقى هنا المقصود بها مصاحبة، صحيح. أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نفس الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل مقصود أنه يخالطهم أم لا؟ أنه يكون مع مصاحبة يعني يكون على مثل الذين يدعون ربهم فيدعو الله عز وجل مع الذين يدعون، وإن كانوا هم ليسوا في مكان واحد، هذا في بلد وهذا في بلد، لكن أنت بتدعو كما هم يدعون. يبقى المعية هنا مصاحبة في أنهم اتفقوا في الفعل نفسه في الطاعة وفي العبادة الذي يتكلم عنه أيضا. وأيضا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هو مش لازم يكون مع الرسول مخالط، لا، ما سار على طريق الرسول وهدي الرسول، فهمتم؟ هذه لا تستلزم مخالطة النبي لكن مصاحبة النبي في منهجه وطريقه وغير ذلك أيضا. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك. طب هم دول كلهم هاجروا مع النبي، النبي هاجر مع من؟ مع أبو بكر الصديق فقط رضي الله عنه. هاجرنا معك يعني صح كانوا مصاحبين، النبي هاجر وهم هاجروا فأصبحوا معك في الهجرة، لكن هو النبي هاجر مع أبو بكر فقط. إذا ليست هنا المعية مخالطة، المعية مصاحبة في الفعل، فهمت؟ أيضا إذا المعية المقصودة في الآيات ليست معية المخالطة بل معية المصاحبة. أنت الآن لو قلت الآن أنت تسير في الطريق مسافر فنظرت وجدت القمر بدر فقلت أسير والقمر معي، فهل القمر نزل على رجليه وماشي جنبك؟ لا، معك هنا مصاحبك في طريقك ينور لك الطريق، فدي معية إيش؟ مصاحبة، صحيح؟ أو سرنا والسحابة تسير معنا، فالسحابة ماشية معك وكده بتحجب عنك الشمس كرامة من الله عز وجل، فهذه معية مصاحبة وليست معية مخالطة. نعم. طيب وإلا في أدلة ارجع للتفريق مهمة تجد أدلة أخرى تزيد عن ذلك أيضا. طب هذه الرد الأول أنه الرد أن المعية تفيد إيش؟ المصاحبة وليست المخالطة. هناك تقسيم آخر للمعية، ومعية عامة ومعية خاصة. الله له سبحانه وتعالى معية العامة أن الله مع المؤمن والكافر، دي العامة يعني محيط بهم مطلع على ما يفعلونه يرى ويسمع كل شيء. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مع أنهم كفار لكن كانوا في معية الله. فلا أحد في هذا الكون إلا واقع تحت معية الله عز وجل. وهذه المعية العامة اللي هي معية الإحاطة والعلم بما يفعلونه وغير ذلك أيضا. أما المعية الخاصة معية من؟ النصرة والتأييد. دي لا تكون إلا للعباد المؤمنين. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى الله مع الذين اتقوا والذين هم إيش؟ محسنون. أيضا. وقال إن الله مع الذين قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع مع من؟ موسى وهارون. معكما هنا معية نصرة وتأييد يؤيدهم أمام فرعون. طيب فيبقى بينا معنى المعية. المعية المقصود بها معية مصاحبة ليست مخالطة، وهناك معية عامة ومعية خاصة ليست مخالطة في ذلك. هما استدلوا بأمر انتهينا من آيات المعية اللي تكلمنا عنها. لا انتظر، قالوا وهو في الذي هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. صح، في السماء إله وفي الأرض إله. سماء هو إله في السماء وإله في الأرض في كل مكان، ويقولون ذلك. صح. طيب وهو الله في السماوات وفي الأرض، نفس المعنى أم لا؟ أرادوا بذلك. وقالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا قريب، يبقى قريب بذاته أيضا. طيب وهذه الشبهة دي أيضا عند الأشاعرة أيضا في ذلك، فنرد عليها عشان نختم الكلام في المسألة. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو في تعدد آلهة ولا إله واحد؟ لا يمكن أن يكون بتعدد آلهة، وهم لا يقولون بذلك. لذلك يعلم والله هو الله في السماوات وفي الأرض. إذن هو إيش المقصود هنا؟ أحسنت بوركت، وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. يبقى الملائكة تعبده في السماوات وأهل الأرض يعبدونه في الأرض. يبقى المقصود هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، المقصود إنه هو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، مش المقصود به ذاته في السماوات وذاته في الأرض فيكون في كل مكان. فهمتم ذلك؟ وأيضا ممكن تقول أن الله عز وجل بذاته في السماء وشرعه وأمره في السماوات وفي الأرض. يعني شرع الله وأمره على الملائكة وعلى أهل الأرض في الاثنين. يبقى هو مقصود والله بذاته للآيات الأخرى في السماء في السماوات، والمقصود هنا أنه أمره وشرعه في السماء وفي الأرض، اللي هي معناه هو في السماء إله وفي الأرض إله، وما فيش تعدد عليها للآية الثانية. فنقول هو في السماء إله يعني أمره وشرعه في السماوات وأمره وشرعه في الأرض أيضا. هذا معنى إله، يعني هو المألوه أيضا المعبود في السماوات، وهو المألوه أي المعبود في الأرض أيضا. فهمت؟ يبقى هذا معنى ذلك أيضا. لذلك هو يدل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال ربنا الذي في السماء، انتبهوا، تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض. يبقى أول حاجة قال اللهم أو ربنا الذي في السماء ذات، ثم تبين تقدس اسمك أمرك في السماء وفي الأرض. يبقى هنا الأمر هو في السماء والأرض، هو المقصود من الآية الأولى الثانية جاءت في الدعاء بيّنت ذلك. طيب ثم الرد، لو قلنا كما تقولون أن الله في كل مكان لزم ذلك أن الله في الأماكن الحشوش والقذورات وغير ذلك، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تبقى لنا قولهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب هنا ما إيش؟ هم يقولون القرب في كل مكان على قولهم الباطل. ويرد على ذلك حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قالوا لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أشرف الناس على وادي تفرقوا وكانوا يدعون ويرفعون أيديهم وأصواتهم بالدعاء بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويجهرون بصوت عالي. فقال نسأل أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. فدك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الحديث مقصود بإيش؟ إن الله عز وجل حاضر بعلمه وسمعه وبصره فلا تحتاجون لرفع أصواتكم لتسمعونه. هم يعلمون أن الله في السماوات ويعلمون أن الله قريب يعني يسمعه، لكن هم رفعوا الأصوات فنحن أراد أن الله قريب يعني سيسمعكم، لا تحتاجون أصلا إلى أن ترفعون أصواتكم بيصل الصوت إليه. فالقرب هنا قرب إيش؟ علم وإحاطة ليس قرب ذات. القرب هنا قرب علم وإحاطة ليس قرب ذات كما يتكلمون. طيب ثم استدلوا بآخر حديث الذي فيه بعض الإشكال سنبينه ونختم به الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. انتبهوا عشان انتوا تحلوها الإشكال ده. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هم استدلوا بذلك على أن الله في كل مكان. ده حل كمان، وقال سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده الذي يبطش به، رجله الذي يمشي به. فقالوا الحلول. قال وإذا سألني لأعطينه وإن استعادني لأعيدنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي في نفس المؤمن يكره الموت، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ساءته. حجة هذا الحديث للذين يقولون بالحلولية، طبعا شبهة مش حجة ولا شيء، وهناك فرق بين الحلولية والاتحادية. الله يحل شيء أنه ما إيش فرق بين الحلولية والاتحادية؟ لكن سيبك بس من الله، لأن قول لي إيش الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الاتحاد إنه هو حاجة تفضل فيها على طول. بس ركز وهذا ايش الحلولية مع الاتحادية ان الخالق اتحد مع الخلق. والحلولية سيبك من كل مكان دلوقتي، انا بكلمكش بعد عن الله، بكلمك عن الفرق بين الحلولية والاتحادية. سيبك من كل مكان، مالكش دعوة بالمعتقد، أنا بقولك اركن ذاتي المعتقد، كلمني عن الفرق بين الحلول والاتحاد. أنت طبيب، في فرق بين الحلول والاتحاد، الطبيب يعرف ذلك المفروض صدقا. بحدد يعني ما معنى الحلول والاتحاد؟ تفضل هساعدنا بيك. تفضل. امتزج واحد، لكن الاتحاد ان بقى الشخص نفسه واكتسب صفاته. احسنت ايضا. هو ايش يعني؟ هو قريب من كما قلت الان ان الحلول. لو انا جبت الان كوبايه دي عايز اعمل شاي، انا ما بشربش سكر بس في ناس بتشرب سكر، فاجيب سكر ويضعه فيه ثم يدور السكر مع الشاي، حل السكر في الشاي، هتقدر تفصل السكر بعد كده عن الشاي؟ ما تستطيع، صح؟ ده حلول. ما امتزج بحيث بقى شيء واحد. طب الكوب ده شايفينه اهو، هو المفروض انه فاضي، وضعت فيه ماء، صح؟ اصبح هنا ماء مع كوب، صح؟ اتحد الماء مع الكوب. لكن انا ممكن اخد الكوب ده وكوب الماء في مكان اخر، صح؟ يبقى اصبح الكوب لوحده والماء لوحده، هذا الاتحاد. الحلول اصبح الاثنين شيء واحد ولا يمكن الفصل. لكن الاتحاد ممكن شيئين اتحدوا ممكن ينفصلوا، كما النصارى بتقول النسوت واللاهوت يتحد ثم ينفصل على الباطل، فهذا الفرق، فهمتم الفرق من الحلول للاتحاد اصلا؟ هذه واضحه كده. طيب فهما يقول هنا ايش؟ كنت سمعه الذي اسمع به، يعني كانه حل، ده كلام للحلوليه. وبصر الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هم يستدلون بهذا الحديث على ان الله في كل مكان، بل يقولون بالحلوليه كمان بهذا الحديث ايضا. طبعا الرد الحقيقه كان مش هتعرف تجيبه، بس انا هسيبك اقول. المستمع المقصود فيه هو ان هو يسمع كلام ربنا كويس. وانا ما خدتش بالي ان النت فصلت على المشاركات، عشان ما شفتلكوش كاتبين حاجه. طب كمل يا ابراهيم. يسمع ربنا يعني، ويش اسمع ويمشي لربنا، ورجل يبتش بها، يعني ربنا هو حلها حقيقة رواية أخرى، عشان بس تبقى فاهم. هو كلامك جيد مفيش أي إشكال، لكن رواية أخرى لهذا الحديث فسرت الإشكال الذي ظاهره إشكال. هو هنا في الرواية التي معنا إيش قال؟ كنت سمع الذي يسمع به، صح؟ وبصر الذي يبصر به، وأيده الذي يبطش به. في رواية أخرى لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال فبي يسمع، وبي يبطش، وبي يبصر. فالمقصود هنا قالوا يسمع بقدرتي له في السمع، ويسمع ببصري الذي مش بصر الله، انه بتقدير الله له ان يبصر. لانه قال فلا، في روايه اخرى، فلا يسمع الا ما يرضي الله، ولا يبصر الا ما يرضي الله. فكان المقصود هنا ان الله عز وجل من حبه له لا يجعله يسمع الا ما يرضي الله ان يسمعه، ولا ويجعله يرى الا ما يرضي الله ان يراه، ولا يسير في بيده او لا يبطش الا في مرضات الله. هذا هو المقصود من الروايه الاخرى، وليس الحلوليه فيها. مش عارف الحديث معكم. نعم. طيب اذا نختم. الاشاعره الذين ينكرون علو ذات الله قالوا لو قلتم بان الله عز وجل في السماء جعلتم لله حيز وجهه، ولو قلت بأن الله له حيز معناه أنه يحوزه يحيطه شيء للسماء، والشيء الذي له حيز له نقص. ولو قلت بأن الله له جهة، فهذه الجهة وأنت بتقول في السماء يبقى فيها جهة، إما تكون جهة قديمة بقدم الله، طب الجهة دي ما هو الله في السماء يعني في جهة، والجهة قديمة بقدم الله فيكون هناك قديم مع الله، والمفترض أن كل شيء مخلوق سوى الله هو الخالق أصالة، فتكون أو تكون الجهة حديثة فيكون الله حديثا محدث. وكل هذا يقولون ان هذه لوازم باطله، لكن الحق نقول لهم معنى الحيز والجهه اللي تقولوه لها معنى باطل ومعنى صحيح. والحيز والجهه لم تاتي في القران ولا في السنه اصاله، ولكن احنا نقول بان الله باين عن خلقه. رد عليهم هم، الله باين عن خلقه سبحانه وتعالى، وفي السماوات وباين عن خلقه. واما المعنى الباطل من حيث الحيز والجهه فهذا لا ينسب الى الله عز وجل، ان الله عز وجل ينسب له ان يكون في حيز او في جهه، او نقصد مش اسف في حيز او في وجهه، لكن هو في جهه نعم، لكن هل تحوزه او تحده او تحيطه؟ لا يكون ذلك في حق الله عز وجل. وان كان طبعا ذلك له تفسير اخر يعني اكثر انبساطه، لكن نكتفي بهذا نثبته فقط، لان المفروض احنا بس بنتقن عقيدتنا اولا في هذه المرحله. هذا كان الكلام في مساله العلو المطلق، نختم به ونقف عند صفه الكلام. ان شاء الله نقف عند هذا القدر في رمضان، وإن شاء الله سنكمل في السيرة فقط وسنن أبي داود. فلو في أي إشكال عندكم، وإلا نكتفي بهذا القدر عشان ندخل في السيرة تأخرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسرعة سؤال واحد بس. سؤال واحد. تقول الأسئلة اللي أنت كاتبها؟ رخص ما فيهاش علاقة بال بالله. طب خلاص عندك حاجة حد عنده حاجة؟ طيب ممكن نقول لسيدة يوسف لما مثلا مهمة بها لولا لا تقصد المعية بس يعني هي الرواية الدنيا اللي فصلت الرواية اللي قال فلا يسمع إلا ما يرى ولا ما فلا يسمع إلا ما إلا ما يرضي الله ولا يبصر إلا ما يرضي الله فبين إن إن الله يوفقه إلى ذلك أصلا. إن شاء الله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب دقائق يعني ممكن 10 دقائق ولا ندخل في السيره او نحاول نخليها اقل من 10 بس اما نصلي العشاء وان شاء الله ونرجع للسيره. جزاكم الله خير.